تفسير الآية 156 من سورة النساء، يقول تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، أي هذا مزيد من التأكيد على كفرهم وعلى تعدد جرائمهم، أي ولعناهم أيضا بسبب كفرهم بعيسى صلى الله عليه وسلم والإنجيل الموحى إليه، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم، وبسبب قولهم على مريم العفيفة المصطفاة المطهرة كذبا شديدا. والبهتان هو الكذب الفظيع غير المعقول الذي يبهت العقل، أي يحيره، لأنه لا مبرر ولا أصل له، ولشدة غرابته وبعده عن الحقيقة، حيث قالوا عليها أنها قد زنت وأنجبت ولدها عيسى من زنا، حيث ولدته بغير أب، رغم تأكدهم من عفتها وبراءتها من خلال معايشتهم لها منذ صغرها، ورغم تبرئة الله لها ببيان أنه قد اصطفاها وطهرها، وبإنطاق عيسى وهو مولود ليبين ذلك وأنه سيكون رسولا.